استغفر الله العظيم اتوب اليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن ولله الحمد مع موعد جديد في كتاب جديد، وهو كتاب نواقض الإسلام للإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة العظيمة القيمة إنما ألفها الإمام رحمه الله للحذر من نواقض الإسلام، حتى يحذر المسلم مما يخدش توحيده أو ينقض إسلامه. ومع الأسف الشديد أن كثيراً من المسلمين يعلمون نواقض الوضوء ونواقض الصلاة، ولكن لا يعلمون نواقض الإسلام، وهذا أمر خطير، مع أن نواقض الإسلام مبثوثة في القرآن أكثر من بث نواقض الوضوء وأكثر من بث نواقض الصلاة وأكثر من بث نواقض الزكاة والحج. ومما يجعلنا نهتم بمعرفة نواقض الإسلام أن من انتقض توحيده فإنه لا ينتفع بكلمة لا إله إلا الله، مثل الذي يتوضأ ثم يحدث لا ينتفع من وضوئه، لا يمكنه أن يصلي بعدما أحدث، مثل الإنسان الذي يكبر للصلاة ثم يتكلم في الصلاة، تكبيرة الإحرام التي كبرها غير نافعة ما لم يلتزم بترك نواقض الصلاة. فكذلك شهادة التوحيد هذه لا تنفع إلا بالسلامة من نواقضها، إلا بالبعد من نواقض الإسلام. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. قوله اعلم أي بمعنى تعلم، فينبغي للإنسان أن يحث نفسه على تعلم نواقض الإسلام كما يتعلم نواقض الوضوء والصلاة. أن نواقض الإسلام 10 نواقض. النواقض جمع ناقض، وناقض الشيء إن كان محسوساً فمعناه كاسره ومزيله، وإن كان غير محسوس في المعنويات فمعناه الذي يبطله ويزيل أثره. فأنت تقول فلان نقض عهده، أي بمعنى أبطله وأزال ما يترتب على العهد، هذا في غير المحسوسات، وتقول فلان نقض بنيانه، إيش يعني نقض داره؟ هدمها وأزالها. والله جل وعلا حذرنا من أن ننقض الإسلام، كما في قوله جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وهذا تشبيه بليغ. لا تكونوا مثل تلك المرأة التي كانت تغزل في الصباح حتى إذا كادت أن تنهي غزلها قطعت حبالها وألقتها مع العهن. فالذي يقول لا إله إلا الله ثم يقول يا بدوي المدد مثل هذه المرأة. الذي يقول لا إله إلا الله ثم يذبح لولي أو جني ينطبق عليه معنى هذه الآية. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل. وجاء أيضا التحذير من نقض الإيمان في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم. وفي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال بعدها: الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أولئك هم الكافرون حقا. وحذرنا الله عز وجل من نقض التوحيد ومن نقض الإسلام في قوله جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن يمكن الإنسان يكفر بعد الإيمان؟ بأي شيء يكفر الإنسان بعد الإيمان؟ عند أهل السنة والجماعة النواقض من حيث محلها ثلاثة أقسام: نواقض قولية متعلقة باللسان مثل سب الله ورسوله أو سب الإسلام، ونواقض عملية متعلقة بالبدن كالركوع تعبدا لغير الله والسجود تعبدا لغير الله والوقوف خشوعا تعبدا لغير الله والذبح لغير الله والطواف بقبر ونحوه، هذا متعلق بمحل البدن. الثالث: نواقض متعلقة بالقلب في الباطن كالخوف من غير الله كخوفه من الله، ويسمى خوف السر، وكرجاء غير الله كرجائه الله عز وجل، والتوكل على غير الله والإنابة إلى غير الله ونحو ذلك. هذه النواقض، نواقض الإسلام، لا بد أن ندرك أن الإسلام هو أدنى مراتب الدين. هناك إيمان أعلى، هناك إحسان أعلى. كيف ينزل الإنسان من الأعلى إلى الأدنى؟ بالنواقض. إن كان محسناً فترك الإحسان نزل إلى الإيمان، إن كان مؤمناً فترك الإيمان نزل إلى الإسلام. فإن أتى بشيء من نواقض الإسلام دخل في دائرة الكفر والشرك. فهي هكذا. ولا يوجد برزخ بين الإسلام وبين الكفر. والنفاق الاعتقادي في الظاهر هو برزخ، لكن في الحقيقة والمآل هو والكفر والشرك سواء، بل هو أخطر، صاحبه أخطر على الدين من الكافر والمشرك، وصاحبه مهدد بوعيد أشد من الكافر والمشرك. قال: يعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. إن قال قائل: نواقض كثيرة، فلماذا الإمام قال 10 نواقض؟ طبعا هذا ليس من مخترعات الإمام محمد بن عبد الوهاب كما يقوله بعض الجهال. أي كتاب فقهي في المالكية، الشافعية، الحنابلة، الحنفية، أي كتاب فقهي تفتح عندهم كتاب اسمه كتاب أحكام المرتدين، كتاب أحكام المرتدين، فيذكرون أقوالاً وأفعالاً واعتقادات يكفر بها الإنسان. الإمام محمد رحمه الله جمع هذه النواقض من هذه الكتب وأخرج لنا 10 منها هي الأخطر. فلو قال قائل: لماذا خص هذه 10؟ نقول: لخطورتها. هذا وجه. ولشيوعها وانتشارها ثانياً هذا وجه آخر. فأكثر المنتسبين إلى الإسلام قد يقع منهم هذه النواقض دون غيرها، فخصها الإمام بالذكر إذن لخطورتها ولشيوعها وانتشارها. 10 نواقض. ذكر الأول: الشرك في عبادة الله، يصلي لله يصلي لغير الله، يسجد لله ويسجد للصنم، يسجد لله ويسجد للقبر، يذبح لله ويذبح للميت، يذبح لله ويذبح للجن. الشرك في عبادة الله، يعبد الله ويعبد غير الله بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد، يقول يا الله ويقول يا علي، يا الله يا عيسى، يا الله يا تيجاني، يا عيدروس، يا نقشبندي. الشرك في عبادة الله من أعظم نواقض الإسلام. ليش من أعظم نواقض الإسلام؟ لأنه ناقض لكلمة التوحيد. فالشرك ينقض العهد الذي قطعته على نفسك. أنت ماذا تقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأذعن وأعترف وأستيقن أنه لا معبود حق إلا الله. طيب، وإذا بعدين عبدت مع الله غير الله؟ نقضت العهد. قد جاء في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا أمر خطير. وقال جل وعلا عن الكفار: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالواجب الحذر من الشرك، والواجب الحذر من الردة بعد الإسلام، ومن الشرك بعد التوحيد، ومن الكفر بعد الإيمان. والله جل في علاه حذرنا من هذه الأمور 3. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. ومن معاني الحور تشتت الأمر ووقوع الشرك، بعد الكور أي بعد اجتماعه على التوحيد. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم. قال: ومنه الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبر، يشتري سيارة ويذبح الديك ويحط الدم على توائر السيارة. إذا سكن البيت الجديد يذبح الخروف أو البقرة ويسيل الدم على أبواب البيت. ليش؟ عشان تقربا إلى الجن حتى لا يدخل البيت، أو دفعا للعين، فهذا نوع من أنواع الشرك. ولكن لا بد أن ننتبه أن الشرك الأكبر ناقض للتوحيد، والشرك الأصغر ناقص للتوحيد، فاحذر منهما. كما أن الكفر الأكبر ناقض للإيمان، والكفر الأصغر ناقص للإيمان. كما أن النفاق الأكبر ناقض للإخلاص، والنفاق الأصغر ناقص للإخلاص، فاحذر من الشرك والكفر والنفاق جنسه كله. نعم. أحسن الله. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هنا قوله الثاني يعني الناقض الثاني، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، يعني هو يقول أنا ما أصلي إلا لله ولا أذبح إلا لله، لكن أنا أتوجه إلى الميت، والميت يتوجه بطلبي إلى الله، أنا أتوجه إلى الولي، والولي يتوجه بطلبي إلى الله. طيب الولي ميت، شلون يتوجه بطلبك إلى الله؟ يقول أنا أسأل فلانا الشفاعة، وفلان يسأل الله لي الشفاعة. يجعل بينه وبين الله وسائط في إيش؟ في العبادة. شو الفرق بين هذا والأول؟ الأول يصرف العبادة لغير الله، يصلي لله ويصلي للصنم، مثل المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطوفون بالكعبة ويطوفون بالصنم، يذبحون لله ويذبحون للأصنام. والله ذكر عنهم بعض العبادات، ها قالوا هذه خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، قال قبل ذلك هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم الظهور، وقال قبل ذلك أيضا قالوا هذا لله وهذا لشركاء، هذا لله وهذا لشركاء، عندهم شرك واضح. طيب هذا لا يقول أنا ما أصرف العبادة لغير الله، لكن أنا أعتقد أنه لابد من وجود الواسطة بيني وبين الله، فأتوكل على الواسطة وأتوجه إلى الواسطة وأطلب من الواسطة. شو الواسطة هذه اللي يسمعك أنت ويسمع آلاف؟ البدوي شخص واحد، لو كان حي وعشرة أشخاص يكلمونه ما يفهم عليهم، طيب شلون الآن ألف شخص يقولون له يا بدوي، شلون يفهم؟ معناه أنهم رفعوه وأعطوه قدر فوق قدره، هذا نوع من أنواع الشرك، سواء كان تحت مسمى الواسطة أو تحت مسمى الشفاعة أو تحت مسمى الوسيلة، المعنى لا يختلف، لأنه من لوازم التوحيد أن تعبد الله بلا واسطة، من معاني التوحيد تعبد الله بلا واسطة، تستغفر له بدون ما تجيب واسطة، تدعوه بدون ما تجيب واسطة. ليش؟ لأن الله أرحم بك من أمك، وأسمع بك من أي مخلوق في الدنيا، وأبصر بك من أي مخلوق في الدنيا، وأرحم بك من أي مخلوق في الدنيا، وأقدر عليك من أي شيء في الدنيا، فلماذا تأتي بالوسائط؟ لا تجعل بينك وبين الله وسائط، لا في الدعاء ولا في الشفاعة. فإن قال قائل يجوز في الدعاء نقول لفلان ادعو الله لي، إذا كان حي وحاضر تقول ادعو الله لي ما في بأس، هذه مسألة ثانية، احنا مسألتنا في من يجعل الأولياء أو الملائكة أو الجن يجعلهم وسطاء وشفعاء، فهذا نوع من أنواع الشرك، كما قال عز وجل في القرآن عن المشركين ها يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شوف كيف، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا نوع من أنواع الشرك كان واقعا في زمن النبي، الأول كان واقع وهذا كان واقع. يعني في مشركين يعبدون الله يعبدون الصنم، في مشركين يعبدون الله لكن عن طريق الوسائل، هذا كله خطير. هذا موجود حتى عند النصارى اليوم، يقولون عيسى هو يوصلنا إلى الله، هو المخلص، هكذا يسمونه. واليهود بعضهم يقول عزير هو المخلص. فينبغي الحذر من هذا، لا تجعل بينك وبين الله واسطة. ولهذا لما قال ذاك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك عند الله، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أجل وأعظم من أن يستشفع به عند مخلوق. ما هي الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى وسائط. نعم، أحسن الله. الثالث، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. طبعا المسائل هنا كفر وكفر المقصود به من حيث العموم، أما من حيث التعيين فهذا لا بد فيه من حكم الحاكم أو القاضي أو المفتي، مو هو أي واحد يحكم فيه. واضح؟ إحنا نقول هنا نبين نواقض الإسلام من حيث العموم، من فعل كذا هذا عام فإنه يكفر، ليس معنى أن كل واحد يقع في شيء من هذا أنت تنزل عليه الحكم، أنت من أنت قاضي ولا أنت حاكم ولا أنت مفتي، أنت ما وظيفتك؟ وظيفتك البلاغ، وظيفتك الدعوة، لسنا قضاة ولكننا دعاة. معنى هذا من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. يعني واحد يجيك يقول لك أنا لا أكفر اليهود والنصارى، هذا يكفر، لأن الله جل وعلا بيّن كفرهم وشركهم في القرآن. فالذي لا يكفر اليهود والنصارى بعد بيان الله فهو مكذب لخبر الله، كذب لخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مخالف للإجماع. فإن كان جاهلا يعلم، ترى بعض الناس جهلة حتى لو كان يصلي معك. أنا كنت مرشدا دينيا في الجيش في سنة 89 ميلادية في عريفجان، وكان رجل يصلي معي في الصف الأول وأول واحد يجي يوم الجمعة بالذات، صاحب تلاوة صاحب عبادة. يوم من الأيام خطبت في تفسير سورة الإخلاص وبينت أن اليهود والنصارى كفار، فلما نزلت وخلص راح الناس سلم علي يقول لي يا شيخ يعني اليهود والنصارى كفار؟ قلت أنا توقعت هذا السؤال من كل أحد إلا منك، أنت رجل تقرأ القرآن وفي الصف الأول ما تعرف أن اليهود والنصارى كفار لوجود الملبسين. يقول لك لا هذه الآيات ما لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن. يلبس على الناس يقول ما هو المقصود به النصارى هذول، هذا المقصود به الناس في الهوى غير موجودين. أعوذ بالله، تلبيس. من لم يكفر المشركين، المقصود بالمشركين هنا المشركين الذين ثبت شركهم بالنص، ولهذا ها لا يجوز أن نقول فلان كافر وأنت ما كفرته إذن أنت بعد كافر. لا، فلان كافر في نظرك أنت أيها القاضي أو المفتي أو الحاكم، ما يلزمني أنا، قد أنت تحكم أيها القاضي بكفره أنا لا أرى رأيك ملزما لي. واضح؟ إذن ما المقصود من لم يكفر المشركين؟ المشركين الذين ثبت شركهم بالنص، مو باجتهاد القاضي وباجتهاد الحاكم وباجتهاد المفتي. واضح فرق بين الأمرين. من لم يكفر المشركين الذين ثبت شركهم وكفرهم بالنص، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، يقول والله أن مذهب الكفار هم أحسن منا، عياذا بالله، كفر إجماع. لما يقول الإنسان الكفار أحسن منا في الأمور الدنيوية هذا يقبل نوعا ما، لكن إذا أن يعتقد أنهم أحسن منا في الدين فهذا لا شك أنه لا يفهم معنى الدين أصلا. وإلا لو فهم معنى التوحيد، أين من يقول لا إله إلا الله ومن يقول عزير بن الله ولا عيسى بن الله؟ وين شتان شتان. نعم أحسن الله إليك. الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. هذه المسألة راجعة أيضا إلى مسائل اعتقادية. الشرك راجع إلى مسائل قولية وعملية واعتقادية، والوسائط جعل الوسائط راجع إلى مسألة عملية. من لم يكفر المشركين راجع إلى القول والاعتقاد. وأما من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل أو أن حكم غيره أحسن فهذا راجع إلى الاعتقاد. يأتي إنسان ويقول والله هدي ستالين أحسن، هدي لينين أحسن، الرأسماليين أحسن من ديننا عياذا بالله، الاشتراكية أحسن من ديننا. من يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، أو أضف هذه، أو يعتقد تسوية هدي غير النبي بهدي النبي، هذه ثلاثة أشياء. يعتقد الكمال في غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفضيل غير هدي النبي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو تسوية هدي غير النبي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا ثلاثة أشياء، فهذا كله كفر وصاحبه يكفر. ثم ذكر مثالا على ذلك، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. تقول له الشريعة أثبتت أن للأنثى نصف الميراث، ويقول لا، احنا عندنا العادات، المرأة لا ترث الأرض، وهذا أحسن. لاحظ، يقول عندنا عادات أن المرأة لا ترث الأرض، ما لها شيء في الأرض، هذا أحسن، هذا يكفر. ليش؟ أنكر المنصوص من القرآن، فللذكر مثل حظ الأنثيين في كل شيء، في كل شيء، مو على كيفك. في بعض البلدان إذا مات الرجل يرثون زوجته ويقسمونه بينهم، يقسمونها بينهم، بل ويقسمون بناته بينهم. يقول هذا غير، إيش هذا؟ لا هذا عاداتنا تقاليد. فلنحذر مثل من يأتي ويقول والله الديمقراطية أحسن من الإسلام، الليبرالية أحسن من الإسلام، أو الليبرالية أكمل من الإسلام في أمور الدنيا، أو الليبرالية مثل الإسلام، هذا كله كفر، يجب أن نحذر منه. والذي يفضل حكم الطواغيت هذا يكفر. والطواغيت جمع طاغوت، وهو كل ما تجاوز به العبد حده، كما مر معنا في الأصول الثلاثة بينا، ولذلك لا نعيد. ومن الطواغيت العادات والتقاليد التي يتحاكم الناس إليها، ليسمونها السلوم. فكل سلم أو كل عادة مخالفة للكتاب والسنة، من اعتقد أنها أفضل أو أكمل أو مساوي لهدي رسول الله فهذا على خطر عظيم. نعم أحسن الله إليك. الخامس، ما من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. هذا أيضا راجع إلى الاعتقاد، لأن كلمة السابقة الكمال، اعتقاد الكمال، اعتقاد التفضيل، اعتقاد التسوية، قلب. كذلك البغض، بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نجد بعض الناس يقول مثلا في قلبه يقع أنه أنا أبغض ليش ميراث الذكر مثل أنثى، هذا يكفر، هذا أمر خطير. يقول أنا أبغض لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة بالعربية، هذا يكفر. فيجب على المسلم أن لا يبغض شيئا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر ولو عمل به. طيب، هنا نفرق بين أمرين، بين كونه رضي بالحكم وأبغض العمل به، هذا لا يكفر. إذا قال أنا راضي، هذا حكم الله ورسوله، لكن أنا ما أعمل به. ليش؟ قال والله ما أستطيع، صعب علي مثلا، فهذا بحسبه، قد يكون معذور، قد يكون معثور، قد يكون مأخوذ. نضرب مثال، لو جاء إنسان وقال لنا والله إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن الولاء لمن أعتق، فقال هو أنا أرضى بهذا الحكم، الولاء لمن أعتق، ولما كان الولاء لمن أعتق أنا لا أعتق عبدي ليشتريه فلان فيعتقه فيكون ولاؤه له فأنا لا أبيعه له، فهذا عمل وهذا أمر مباح، لا يقال إنه لا يجوز. المرأة قد تقول أنا أرضى بحكم الله ورسوله في أنه أباح للرجل الزواج من أربعة، لكن أنا لا أرضى أن الزوجي يعدد. لاحظ الآن، هي رضيت بالحكم لكن لم ترضى من الزوج العمل بالحكم، فهذا لا تكفر. قد تعلم من نفسها غيرة، قد تعلم من نفسها سبب من الأسباب لا ترضى بأن زوجها يعدد، لكن هنا أمر خطير أن يصل الأمر ببعض المسلمات أنها تقول عياذا بالله أرضى أن زوجي يزني ولكن لا يتزوج عليه، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، خطير. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. نعم، أحسن الله. السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. الاستهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يكفر به الإنسان، فليحذر الإنسان من الاستهزاء بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ما تعلق بالله أو ما تعلق بأنبياء الله ورسله أو ما تعلق بالإسلام نفسه أو ما تعلق بثواب الأعمال أو عقاب الأعمال، لا يجوز للإنسان الاستهزاء، وسواء كان هذا الاستهزاء قولا أو فعلا. القول اللي يدل على الاستهزاء مثل قول ما نقل عن المنافقين في سبب نزول هذه الآية أنهم قالوا ما رأينا أرغب بطونا من قرائنا هؤلاء ولا أجبن عند اللقاء، هذا استهزاء بالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية، هذا استهزاء قولي. الاستهزاء الفعلي أن يذكر عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول به هكذا، يعني ليس بشيء، هذا استهزاء قول فعلي يكفر بها الإنسان. فينبغي الحذر، المعظمات ليس مجالاً للسخريات. تبي تنكت نكت، لكن بعيد عن هذه الأمور الثلاث، بعيد عن الله أو رسوله أو دينه. ما تنكت في الصيام، ما تنكت في الصلاة، ما تنكت في الوضوء، ما تنكت في الرسل، ما يجوز، هذا استهزاء كفر. ولذلك الله أنزل هذه الآيات في هؤلاء الذين استهزوا، مع أنهم جاءوا وقالوا يا رسول الله ما قلنا الذي قلناه إلا إيش؟ قالوا إلا حديث الركب، ما نقصد يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليهم، هم يقولون ما أردنا إلا حديث الركب، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد عليهم أن يقول لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا ما في شيء اسمه استهزاء في الدين، استهزاء في الدين قصدت ولا ما قصدت وكفر. نعم، أحسن الله إليك. السابع، السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. السحر إنما ذكره ناقضاً مستقلاً لأنه نوع من أنواع الكفر الأكبر المخرج من الإسلام، ومن أنواعه الصرف والعطف. الصرف عمل سحري يفرق بين اثنين، بين الزوج والزوجة، بين الأب والابن، بين الأخ وأخيه، بين الشريك وشريكه، بين الجاري وجاري، هذا يسمى الصرف. والعطف عكسه، عمل سحري يجمع بين شخصين متباغضين، فمن فعله أو رضي به كفر. فمجرد السحاب، الذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين واعتقاد أنه يجوز ذلك، هذا كفر. فإن فعله زاد كفرا عمليا على كفر الاعتقاد، فإن فعله ولم يعتقد عمل الكفر العملي. ما الدليل على أن السحر كفر؟ اقرأوا آيات سورة البقرة، قال جل وعلا وما كفر سليمان، لأنهم اليهود زعموا أن سليمان كان سخر الناس بالسحر، فالله نفى ذلك عنه بقوله وما كفر سليمان، ما هنا بمعنى لم، بمعنى النفي. ولكن الشياطين كفروا بإيش؟ بتعليمهم السحر. إيش قال؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، أي لم ينزل السحر على الملكين. طيب من الذي يعلمون الناس السحر؟ شياطين. من هؤلاء الشياطين وأين هم؟ هم ببابل. ومن هم؟ هاروت وماروت. شياطين أظهروا للناس أنهم ملائكة وإحنا نعلمكم السحر، تعالوا، لبسوا على الناس، مثل رجل ضلالة زنديق يريد هدم الدين، يلبس لباس الدين، يحط له لحية وعمامة، يقول لهم تعال أعلمكم الدين، ويعلمهم الشرك. هذا الذي فعل. لذلك الله قال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فتعلمنا أن تعليم السحر كفر، وأن الذهاب إلى السحرة لا يتأتى إلا بكفر. كيف؟ ما يقبل منك الساحر يعطيك سحر إلا إذا وقع منك شرك أو كفر قولي أو فعلي أو اعتقادي. قولي يقول لك قول كذا، فعلي يقول لك اذبح ديك لونها أبيض، ها، وجهها للشمس. اعتقادي يقول لك اعتقد في الفلان راح أسوي لك السحر. وهكذا. نعم. أحسن الله إليك. الثاني: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مظاهرة المشركين يعني أن يصبح المسلم ظهرا للكافر فيعينه على المسلمين، هذا معنى المظاهرة. ما معنى المظاهرة؟ أن يصبح المسلم ظهرا وعونا للكافر فيعينهم على المسلمين. يصبح طيار عندهم يقصف المسلمين، يكون جنديا عندهم فيقتل المسلمين، أو يعمل معهم ولو من بعيد في العمليات اللوجستية فيذبح المسلمين. هذا العمل مظاهرة المشركين ومعاونة المسلمين ناقض من نواقض الإسلام. لكن انتبه أن هذه الصورة لها شقان: قد يظاهرهم ويعاونهم حباً في دينهم، فهذا من نواقض الإسلام الكبرى. الصورة الثانية: أن يظاهرهم ويعاونهم مع بغضه لدينهم، كما قال حاطب: والله إني لأحب الله ورسوله وأكره ما عليه أهل الكفر، غير أني أردت أن يكون لي عندهم يدا. إذن لماذا يقف معهم ما دام يبغضهم ويبغض دينهم؟ يقف معهم للدنيا، يقف معهم لمال مثلا، خوف مثلا، فهذا لا يكفر لكن ينقص توحيده. هذا لا بد فيه من التفصيل هذا. نعم. أحسن الله إليك. التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. هذا أيضا من النواقض الاعتقادية، من النواقض الاعتقادية أن يعتقد بعض الناس أنه يمكنه أن لا يعمل بالشريعة المحمدية. بإيش يعمل؟ بالفلسفة، بالعلمنة، بعقله، بذوقه وبوجده. أو يكون كالطرقية يقول: أنتم أيها المسلمون لكم ظاهر الشريعة، أنا لي الباطن. ما هو الباطن الذي عنده؟ على كيف يفسر، لا يحضر جمعة ولا جماعة، بل وربما لا يذهب إلى حج، وهكذا. فالذي يعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. أولاً، موسى عليه السلام مرسل إلى بني إسرائيل وليس إلى كافة الخلق، حتى نقول لماذا الخضر خرج عن شريعته. ثانياً، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن كافة، إلى كافة الورى، وقال عز وجل له: إنا أرسلناك للناس بشيراً ونذيراً، للناس عموماً، وفي الآية الأخرى: كافة للناس بشيراً ونذيراً. وقال الله عز وجل له: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي لكل البشرية. فلا يسع أحداً مهما كان علمه ومهما اعتقد أن عنده ذوق أو وجد أو فلسفة، لا يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب عليه أن يعمل. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عملوا بالشريعة، من أنت حتى تزعم أنه يسعك الخروج إلا أن تكون شيطانا متلبسا بلباس إنسي. نعم. أحسن الله إليك. العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العاشر من نواقض الإسلام ذكر الإعراض عن دين الله عز وجل، يعني بمعنى أنه منشغل في دنيا لا يلتفت إلى دينه البتة، وهذا يسمى الإعراض التام. الإعراض التام، أنت مسلم بالهوية، تعرف الصلاة؟ قال لك لا. تعرف الصوم؟ قال لا. حجيت؟ قال ما أعرف الحج، أنا ما رايح الحج. تزكي؟ قال أنا ما أطلع مالي. إذن الإعراض عن دين الله يعني الإعراض الكلي التام، وأما الإعراض الجزئي فليس ناقضا ولكنه ناقص من نواقص التوحيد، لا يتعلمه ولا يعمل به. لا يتعلمه يعني لا يبادر إلى تعلمه، فإن جاء شخص وعلمه لا يعمل به، هذا معنى الإعراض. والإعراض أمر خطير، لأن من شروط التوحيد وأشهد أن لا إله إلا الله القبول، القبول والانقياد، أشهد يعني أقر، أقبل، أنقاد، هذا معنى أشهد. أما هو لا يعرض، يفرق بين الدولار الزائف والدولار غير الزائف، بين الجنيه وبين الدرهم، وبين الدينار وبين الريال. تقول شنو الدين الحق، ديننا ولا دين اليهود؟ قال لا تدخلوني في المسألة هذه، ما أعرف. هذا معنى الإعراض، هذه صورة الإعراض. ثم قال رحمه الله مستدلا على أن الإعراض من نواقض الإسلام: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، يعني كلية، إنا من المجرمين منتقمون. ثم بيّن بعد ذكر هذه القواعد العشر أنه لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل. الهازل من هو؟ الساخر الذي ليس بجاد، يعني النواقض هذه سواء كان الإنسان جاداً أو غير جاد الحكم لا يختلف، هذا معنى بين الهازل والجاد. والخائف، الخائف أيضاً لا يعذر. ليش ما يعذر؟ لأن الخوف ليس عذراً، انتبه، الخوف ليس عذراً في أن ترتكب الكفر والشرك إلا المكره. طيب شو الفرق بين الخوف والمكره؟ لا، في فرق. الخوف هو التوقع، أما الإكراه معناه وجود الضرر عليه. ماسكين مسدس على راسه يقول له سب النبي ولا كفرناك ولا قتلناك، هذا يسمى المكره. شو الفرق بين الخوف خايف والمكره؟ الأخ مسافر، وين رايح؟ قال أنا رايح فرنسا. لابس صليب، ليش تلبس صليب؟ أنت مسلم. قال أنا خايف إذا رحت هناك يذبحوني، هذا كفر. ليش؟ لأنه ما وقع الإكراه. ما الذي يرفع الكفر؟ الإكراه وليس الخوف، فرق بين الأمرين. ولهذا هذه العبارة تشير من الإمام إلى ماذا؟ إلى أنه لا بد حين الحكم على المعين من وجود الشروط وانتفاء الموانع، من وجود إيش؟ الشروط وانتفاء الموانع. نعم. لا لا، هذا احنا نتكلم عن ارتكاب الكفريات والشركيات، عن ارتكاب النواقض، ما نتكلم عن ترك الواجبات او المحرمات، هذا بحسبه. احنا نتكلم عن من فعل هذه النواقض خائفا، نقول خوفك لا يدفع عنك الكفر، بخلاف المكره. المكره مرفوع عنه القلم بدليل قوله جل وعلا: الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان، في سورة النحل، واضح الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثم قال: وكلها، أي هذه العشر، من أعظم ما يكون خطرا. وهذا اللي خلانا قلنا إيش، ليش خصصهم بالذكر؟ نواقض كثيرة، وأكثر ما يكون وقوعا يعني شيوعا. وأيضا في فائدة أخرى، أن النواقض الأخرى كلها راجعة إلى هذه العشرة متفرعة عنها. فهمنا هذه؟ ولذلك خصها الإمام، قال: فينبغي المسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وكان الصديق يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم أسئلة بعد الأذان إن شاء الله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، اللهم رب هذه دعوة تامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة بعث المقابل محمد. أحد عنده سؤال فيما مضى؟ تفضل اسم الكريم، حياك الله. سهل الناقض المعنوي، الناقض المعنوي هو إبطاله وإزالة أثر حكمه، إبطاله وإزالة أثر حكمه. نعم. المشركين، هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وهو نوع من أنواع النفاق الاعتقادي الأصغر، نوع من أنواع النفاق الأصغر. نعم تفضل. بالنسبة إيش؟ نعم، أخوكم يسأل عن الدساتير الوضعية، هل الدستور من الطواغيت أو لا؟ الدستور بحسب ما يوضع، فإذا كان الدستور هو عبارة عن تقنين للقواعد والمسائل الفقهية فلا يقال هذا قانون، إنما يقال تقنين لقواعد الشرع، تقنين لمسائل الشرع. مثل أضرب لك مثال، خلافة العثمانية في آخر 200 سنة من حياتها كانوا وضعوا شيء اسمه المجلة العدلية. شنو يعني المجلة العدلية؟ المجلة العدلية مواد، مادة 1، 2، 3 إلى 1000 إلى كذا، فقننوا الفقه، حطوا قوانين رقم 1، 2، فلما يحكمون بالمجلة العدلية ما نقول هذا كفر. إذن لا نستطيع أن نقول أن التحاكم إلى الدستور كفر، وإنما نقول التحاكم إلى الدستور المخالف للشرع كفر، المخالف للشرع كفر، لا يجوز. لا شك أن هذا تحاكم إلى الطاغوت، لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى دستور مخالف للشرع. مثلا أضرب لك مثال، مات ميت مثلا في بعض البلدان ما نريد أن نسمي، فلما مات الميت قال الأخ الأكبر: نقسم الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فقالت إحدى البنات: لا، نتحاكم إلى دستورنا الذي يساوي بين الذكر والأنثى، فهذا كفر، لا يجوز أن يتحاكم إلى الطاغوت. نعم. يجوز إذا كانت المحاكم كلها تحكم بغير ما أنزل الله، يعني كل الأحكام مخالفة للشرع، هل يجوز للإنسان يتحاكم ليأخذ حقه أو لا؟ هذه مسألة مهمة ترى. إذا كان لا يمكن له أن يأخذ حقه إلا بالتحاكم إلى هذا القانون، فهذا خير من عدمه، ولكن يكون في قلبه بغض لهذا الفعل. نعم، تفضل. إيش؟ نعم، نعم، هاي جدا هذه منطبقة عندهم، علم في الدنيا، مهندس، أستاذ في الفلسفة، أستاذ في كذا، تجي في علم الدين يسجد للصنم، هذا حاصل. أين عقله؟ ما عنده عقل. أين علمه؟ ما عنده علم، فهو معرض عن الدين لكن منصب على الدنيا. نعم، تفضل. نعم، أخوكم يسأل يقول: ذكرتم أن في كلام الإمام الأخير دلالة على أنه لا بد في انطباق الحكم العام على المعين من وجود الشروط وانتفاء الموانع. ما هي هذه الشروط وما هي هذه الموانع؟ من شروط الحكم بالكفر على المعين أن يكون مسلما بالغا عاقلا غير مكره، مسلما بالغا عاقلا مريدا، هذه تسمى الشروط. طيب الموانع، الموانع قد يكون الجهل، وهو من الموانع، لا سيما في بعض الأعراف وفي بعض المسائل وفي بعض الأزمنة والأمكنة، الجهل. الخطأ، واحد سجد، فلما سجد جيت قلت: ما تخاف الله، ليش تسجد للصنم؟ قال: وين الصنم؟ أنا ما شفته، أنا قصدي أسجد لله سجد التلاوة. هذا ما يكفر، الخطأ مانع من موانع إيش؟ تكفير. واضح؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم؟ قال الرجل لما وجد دابته بعدما فقدها: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ما يصير تقول كفر، واضح؟ طيب الثالث من الموانع الإكراه، لو كان الرجل مكره ما يجوز أنك تنزل الحكم العام عليه، لأن الإكراه مانع، واضح؟ إذن في شروط، في موانع، وبالتفصيل ذكرتها في كتابي تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج. هذا لطيف. إيش؟ السحر أو العقاقير هو أيضاً نوع من أنواع السحر، لكن باستخدام بعض الأدوية، وإنما يستخدمون هذه الأدوية تلبيساً حتى يظن الناس أنه متشبه بالطبيب، وإلا فهو دجال ساحر. نعم، تفضل. لا، هو مقصود يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون، يعني أنه لا يعلم شيئا من الدين يقربه إلى الله، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج. أما إذا عرف المسلم أركان الإسلام الخمس، أركان الإيمان، لا يلزم بالأمور الأخرى إلا إذا احتاج إليها، لأن هناك شيء واجب على كل مسلم وهو معرفة الإسلام بمبانيه ومعرفة الإيمان بمبانيه، وهناك أشياء لا بد أن نقول إنها من الواجبات على من احتاج إليها، مثل رجل يسافر كيف يصلي؟ لازم يتعلم. رجل مريض كيف يصلي؟ لازم يتعلم. فهذه مسائل أخرى. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.